بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، أهلا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، بيت من بيوت الله جل وعلا. هذا الطرح الذي نرجو به أن يكون مكان تجمع هذه القرية المباركة إن شاء الله تعالى، وقد قام على هذا المجمع المبارك طائفة من الرجال والشباب والشيوخ، أسأل الله عز وجل أن يجعل سعيهم مشكورا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وكان الهدف من هذا المجمع أن يكون هذا المكان هو مكان يجمع فيه أهل بلدتنا في صلوات الجمعة والجنازة والمناسبات العامة كالكسوف والخسوف والاعتكاف ونحو ذلك، فبإذن الله تعالى يكون منارة هدى ومنارة حق بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، أولا أعتذر نيابة عن إخواني القائمين على هذا المسجد وعن نفسي لعدم يعني الاستعداد التام لاستقبالكم والاحتفاء بكم، فسامحونا ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم. أيها الأحبة في الله، يحضرنا في هذه الليلة المباركة كوكبة من علماء ودعاة محافظة الشرقية، ولعلكم عرفتم أيها الأحباب أن هناك مجلس شورى لعلماء ودعاة محافظة الشرقية، ويشرفنا أن يكون معنا منهم فضيلة شيخنا المبارك الشيخ محمد النبيه أبو عرفات حفظه الله تعالى ورعاه، وفضيلة شيخنا المبارك شيخنا أبو أحمد فضيلة الشيخ عبد المنجي سيد أمين، ومعنا أيضا فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبو الألباني حامد مصطفى الشربيني حفظه الله ورعاه، ونحن في انتظار فضيلة الشيخ المبارك الدكتور أسامة سليمان بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. أحببنا أيها الأحبة بالله أن يكون هذا اللقاء لقاء مركزا مفيدا يستفيد منه كل مسلم، لذا جعلنا عنوان هذا المؤتمر سورة الفاتحة آداب وأحكام. أيها الأحبة في الله، سورة الفاتحة يقرأها كل مسلم في صلاته في اليوم ما لا يقل عن 30 مرة تقريبا، 17 مرة في صلاة الفريضة، ثم بجمع صلاة النوافل معها يبلغ ذلك نحو من 30 أو أكثر من 30 مرة. وللأسف فإن كثيرا من الناس يقرأ هذه السورة العظيمة التي هي أم الكتاب وهي أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي فاتحة هذا الكتاب وهي هذه السورة الكافية الشافية الوافية الواقية الأساس، سورة الحمد، الصلاة، الرقية، سورة الشكر، سورة الدعاء، سورة السؤال، سورة المناجاة، سورة النور، سورة الكنز، وغير ذلك من أسمائها وتعدد الأسماء لشرف المسمى. هذه السورة العظيمة وهذه السورة المباركة فيها كل شيء. لو أراد إنسان أن يجمع الدين في آية لوجدها في قول ربنا جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. لذا فالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مدارج السالكين في منازل في شرح منازل السائرين في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين ثلاث مجلدات عظيمة، سفر مبارك شرح فيه كل مقامات الدين. أيها الأحبة في الله، لذا أحببنا أن نعيش الليلة مع هذه السورة المباركة، فلا أظن أحد منكم إلا ويحتاج إليها كحاجته إلى الدواء بل أشد. لذا فقد قسمنا مواضيع هذه السورة المباركة على شيوخنا الأماجد الأكارم الفضلاء، ونبتدئ بشيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبو أحمد عبد المنجي سيد أمين ليقف مع هذه السورة تفسير وبيان ومعاني كلماتها، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يسدده وأن يجري الخير والحق على لسانه وقلبه، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن كتاب الله تبارك وتعالى أنزله الله تبارك وتعالى رسائل، وهذه الرسائل نحن موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى ليسأل كل واحد منا عن هذه الرسائل، عن هذه الرسائل رسالة رسالة. قال الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون ولتسألن عما كنتم تعملون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. وفي الحديث الصحيح: الذي رواه الشيخان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول القرآن منعته النوم بالليل، أو يقول الصيام منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاول انت تجربها عشان هو يوطي. قال: فيشفعاني. يا أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى على هذا النحو. قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر منه. قال: وأن أتلو القرآن. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، لها قدر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، حتى كثرت فيها المرويات الصحيحة في الصحاح والسنن والمسانيد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر أيها الحبيب على سبيل المثال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام البخاري، قال: فتح اليوم باب من السماء لم يفتح قبل قط، ونزل منه ملك لم ينزل قبل قط. قال: نزل بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة، وفي رواية قال: من كنز من تحت العرش. ينبغي أن نعلم هذا القدر العظيم لتلك الحروف المباركة وهذه الآيات الطيبات في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن من عرف كتاب الله أحبه على الحقيقة، ومن أحب كلام الله تبارك وتعالى فهو محب لمن أنزله سبحانه وتعالى. يا أيها الحبيب، تخيل معي أن العبد المؤمن عندما يقبل على الله تبارك وتعالى في صلاته وينصب وجهه إليه سبحانه وتعالى، فإنه بمجرد أن يقرأ هذه الآيات الطيبات، يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة إلا بها، إلا في استثناءات منضبطة بالشرع على الخلاف بين العلماء. أيها الحبيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن كما في الصحيحين، وقال كما في رواية أخرى: أيما مسلم لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فصلاته خداج خداج خداج، ناقصة غير تمام. تخيل أخي، بمجرد أن تدخل في الصلاة فتنتهي من دعاء الاستفتاح وتدخل في هذه السورة المباركة، بمجرد أن تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل، والحديث في الصحيحين قال: يقول الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: مجدني عبدي. وفي رواية أخرى مبينة مفصلة قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وطبعا هذا هو النصف الأول الذي استمعنا إلى بيانه الآن، يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فإذا بدأ في النصف الثاني وهو الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ماذا يعني هذا لعبدي ولعبدي ما سأل؟ يعني أن الله تبارك وتعالى وعد من سأله ودعاه وقد أتى بالشروط وترك الموانع أنه سيستجيب له، إذ قال ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وأنت تسأل ربك تبارك وتعالى بعد أن رجوت استعانته فتقول له: اهدني إلى أقرب وأقوم الطرق إليك، واجعلني من أحب خلقك إليك، وعافني من شر خلقك، أن أكون مثلهم أو أن أكون شبيها بهم أو مضاهيهم. وعندئذ استجاب الله تبارك وتعالى. وهذا يذكرني بهذا الدعاء الموجود في خاتمة سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله فعلت، أو قال الله استجبت، أي لا يؤاخذك إن نسيت أو أخطأت، إلى آخر هذه الآيات. وهنا أنت تدعو الله تعالى أن يهديك لتكون يوم القيامة مع خير خلقه وسيد أصفيائه صلى الله عليه وسلم، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله تبارك وتعالى يستجيب. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، واسأل الله من فضله. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أيها الحبيب، هل استشعرت وأنت تنادي ربك في كل صلاة من الفرائض والنوافل على السواء وأنت تقول الحمد لله، هل استشعرت ماذا يعني أن يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي؟ هل استشعرت ماذا يعني أن يقول الله جل اسمه أثنى علي عبدي؟ هل استشعرت ماذا يعني أن يقول الله في عليائه سبحانه وتعالى تقدس اسمه جل اسمه سبحانه يقول مجدني عبدي؟ هل استشعرت أيها الحبيب ماذا يعني أن يقول الله جل اسمه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل؟ إن دين الإسلام عظيم، وإن ربنا بنا رؤوف رحيم، فمن نحن حتى نستحق هذا؟ إنه فضل ربنا تبارك وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الحبيب، إن هذه السورة المباركة رقية